ومعلوم أن من كان إسلامه جديد وعهده بالكفر حديث لا تتبين له أمور ولا يتضح له أمور مثل ما هي متضحة للمسلم، يخفى عليه أشياء، وربما بعض الأعمال التي كان يفعلها في الجاهلية لا يظن الناس لا في الإسلام، يجهل ذلك فهو يعتذر يقول كنا حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة، شجرة كبيرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. ذكر عن المشركين أنهم يعكفون عند هذه الشجرة، والعكف العكوف المكت الطويل، أن يبقى ملازما للمكان فترة طويلة خاشعا خاضعا منكسرا، وينوطون بها أسلحتهم أي يعلقون أسلحتهم عليها، وهذا التعليق من أجل أن تبارك الأسلحة، في هذا التعليق من أجل البركة، يقال لها ذات أنواط، سميت بذات أنواط من العمل الذي يفعله هؤلاء بها، وهو تعليق الأسلحة على تلك الشجرة. فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا شجرة نعلق عليها أسلحتنا أي للتبرك كما لهم ذات أنواط. فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر إنها السنن، قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فأفاد هذا الحديث أن اتخاذ شجرة أو بقعة أو مكان أو نحو ذلك للتبرك به، سواء بالتعليق السلاح عليه أو إلصاق الصدر عليه أو التمسك به أو مثلا المكث الطويل عنده خشوعا وخضوعا، أن ذلك كله من الشرك، وهو من جنس فعل قوم موسى عندما قالوا لا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، هذا كله من الشرك والتنديد. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث تبن سنن من كان قبلكم، أي طرق الذين من قبلكم، دليل على أن هذا الأمر سيقع، مثل قوله في الحديث الآخر لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا ذخر غبا لدخلتم. فأخبر عن أمر قدري كوني سيقع صلوات الله وسلامه عليه، وإخباره عن من باب التحذير، أي احذروا ذلك، احذروا أن تكونوا من هؤلاء الذين يفعلون هذا الفعل الذي هو نوع من أنواع الشرك بالله. نعم. المطلب الخامس النهي عن أعمال تتعلق بالقبور. فقد كان الأمر في صدر الإسلام على منع زيارة القبور لقرب عهدهم بالجاهلية حماية لحمى التوحيد وصيانة لجنابه، ولما حسن الإيمان وعظم شأنه في الناس ورسخ في القلوب واتضحت براهين التوحيد وانكشفت شبهة الشرك، جاءت مشروعية زيارة القبور محددة أهدافها موضحة مقاصدها. فعن بريدة بن حصيب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكر الموت. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها عبرة. وعن أنس بن مالك فإن فيها عبرة إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا تقولوا هجرا. وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. فهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على أن مشروعية زيارة القبور بعد المنع من ذلك إنما كانت بهدفين عظيمين وغايتين جليلتين: الأولى التزهيد في الدنيا بتذكر الآخرة والموت والبلاء، والاعتبار بأهل القبور مما يزيد في إيمان الشخص ويقوي يقينه ويعظم صلته بالله ويذهب عنه الإعراض والغفلة. الثانية الإحسان إلى الموتى بالدعاء لهم والترحم عليهم وطلب المغفرة لهم وسؤال الله العفو عنهم. هذا الذي دل عليه الدليل، ومن ادعى غير ذلك طولب بالحجة والبرهان. ثم إن السنة قد جاءت بالنهي عن أمور عديدة متعلقة بالقبور وزيارتها، صيانة للتوحيد وحماية لجنابه، يجب على كل مسلم تعلمها ليكون في أمنة من الباطل وسلامة من الضلال. ومن ذلك كان الأمر في بدء الإسلام على المنع من زيارة القبور مطلقا، على المنع من زيارة القبور مطلقا، ينهى عن زيارتها مطلقا، وذلكم المنع من أجل حداثة عهد الناس بهذا الدين وهم في بداياته، والتعلق بالقبور وبالمقبورين وبمن كانوا من الموتى من الصالحين ومن لهم مكانة وشأن في القلوب، التعلق بذلك قريب إلى النفوس، قريب إلى النفوس وتميل إليه، لولا حماية الله لنفوس أهل الإيمان بالدين الصحيح. فكان الأمر على المنع من زيارة القبور مطلقا. ثم لما تقوى الإيمان ورسخ الدين أذن عليه الصلاة والسلام بزيارة القبور وحدد الهدف، أذن وحدد الهدف، يعني كان الأمر على المنع ثم أذن عليه الصلاة والسلام وحدد هدف الزيارة، قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وفي بعض ألفاظ الأحاديث جاء: فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. فإذا هذا هدف من زيارة القبور، أن يتذكر الإنسان الآخرة، وأن يتذكر أن هؤلاء المقبورين كانوا يوما من الأيام مثله، يمشون على الأرض ويأكلون ويشربون ويتحركون، وأصبحوا بعد ذلك في الحفر، وأنه سيصير يوما ما إلى ما صاروا إليه، وسيدرج في حفرة من هذه الحفر، ولا يدري هل هذا يكون بعد يوم أو بعد شهر، هذا أمر مغير، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وإذا علم ذلك حرك ذلك في قلبه العمل والاستعداد لهذا اليوم الذي يدرج فيه هذه الحفرة وينتهي عمله في هذه الحياة، ويكون رهين عمله حسنا كان العمل أو سيئا. فهذه فائدة عظيمة جدا يستفيدها الزائر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا تزوروها فإنها تذكركم الآخرة، أي تزار من أجل التذكر، تذكر الآخرة. والهدف الثاني الإحسان للمقبولين بالدعاء لهم والاستغفار والترحم. والصحابة رضي الله عنهم كما جاء في حديث بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. فإذا الزيارة المشروعة للقبور من أجل هذين الأمرين: تذكر الآخرة والدعاء للمقبول. فمن خرج بها عن مقصدها ضل، وانحرف عن سواء السبيل. وسيأتي الآن أن السنة جاءت بالنهي عن أمور عديدة تتعلق بالقبور وتتعلق بزيارة القبور صيانة للتوحيد وحماية لحماة، أمور عديدة نهى عليه الصلاة والسلام عنها حماية للتوحيد وصيانة له. الأمر الأول النهي عن قول الهجر عند زيارة القبور، وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم ولا تقول هجرا، والمراد بالهجر كل أمر محظور شرعا. ويأتي في مقدمة ذلك الشرك بالله بدعاء المقبورين وسؤالهم من دون الله والاستغاثة بهم وطلب المدد والعافية منهم، فكل ذلك من الشرك البواح والكفر الصراح. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عديدة صريحة في المنع من ذلك والنهي عنه ولعن فاعله. ففي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. فدعاء الأموات وسؤالهم الحاجات وصرف شيء من العبادات لهم شرك أكبر. أما العكوف عند القبور وتحري إجابة الدعاء عندها ومثله الصلاة في المساجد التي فيها القبور فهو من البدع المنكرة. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الأمر الأول مما ينهى عنه عند زيارة القبور ألا يقول هجرا بضم الهاء، ولا تقولوا هجرا. والهجر مر معنا تعريفه كل أمر محظور شرعا، كل قول باطل، ويدخل في ذلك بل هو أعظم أمر يدخل في هذا الشرك بالله. الشرك أعظم الهجر وأقبح الباطل وأشمعه وأظلم الظلم، فأول ما يدخل هنا لا تقولوا هجرا أي لا تقولوا باطلا، احذروا الباطل من الشركيات والبدع والضلالات والكلمات التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. نعم. الذبح والنحر عند القبور، فإن كان ذلك تقربا إلى المقبورين ليقضوا حاجة للشخص فهو شرك أكبر، وإن كان لغير ذلك فهو من البدع الخطيرة التي هي من أعظم وسائل الشرك، لقوله صلى الله عليه وسلم لا عقر في الإسلام. قال عبد الرزاق كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة، رفعها زيادة على التراب الخارج منها وتجصيصها والكتابة عليها والبناء عليها والقعود عليها، فكل ذلك من البدع التي ضلت بها اليهود والنصارى وكانت من أعظم ذرائع الشرك. فعن جابر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه وأن يزاد عليه أو يكتب عليه، رواه مسلم وأبو داود والحاكم. الصلاة إلى القبور وعندها، فعن أبي مرصد الغنوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه أبو داود والترمذي. بناء المساجد عليها وهو بدعة من ضلالات اليهود والنصارى، وتقدم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اتخاذها عيدا وهو من البدع التي جاء النهي الصريح عنها لعظم ضررها، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجلسوا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وحيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، رواه أبو داود وأحمد. شد الرحال إليها وهو أمر منهي عنه لأنه من وسائل الشرك، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. رواه البخاري ومسلم. هذه جملة من الأمور التي جاءت الأحاديث صريحة بالنهي عنها، التحذير منها، الذبح والنحر عند القبور أو رفع القبور وتجصيصها والكتابة عليها أو الصلاة إلى القبور، يقف ويكون القبر بينه وبين القبلة، جاء عنه النهي في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور. وهذا ذريعة من ذرايا الشرك، وسيلة من وسائله، حتى لو كان المصلي وأمامه قبر يصلي لله لا يجوز ذلك، لأن هذا من ذرايا الشرك. وكذلك بناء المساجد على القبور، وقد جاء في هذا اللعن: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. واتخاذ القبور مساجد يقوم بالبناء عليها وبتحري العبادة عندها، فكل من الأمرين اتخاذ لها مساجد. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذا يتناول أمرين: اتخاذها مساجد بالبناء، أن يبنى على القبر مسجد، واتخاذها مساجد بأن تتحرى العبادة عندها. فمن بنى عليها مسجدا فقد اتخذها مساجد واستحق اللعن، وكذلك من تحرى العبادة عندها فإنه أيضا اتخذها مساجد واستحق بذلك اللعن. وكذلك اتخاذها عيدا: لا تتخذوا قبري عيدا. والعيد من المعاودة والتكرار، بأن يخصص وقتا للزيارة، كان يقول مثلا كل أسبوع أو كل جمعة أو كل بداية شهر أو كل ليلة بعد العشاء مثلا أو نحو ذلك، هذا اتخاذ المساجد أو القبور عيدا، وقد نهى صلوات الله وسلامه عليه عن ذلك. وأيضا نهى عن شد الرحال أي السفر، فمن أنشأ سفرا من بلده إلى بلد آخر لزيارة قبر هذا محرم، وتحريم ذلك لأنه ذريعة من ذرايع الشرك ووسيلة من وسائله، ويقبل الإنسان إلى التعلق بالقبور وبالمقبورين. فكل هذه الأمور جاء بها الإسلام حماية للتوحيد وسدا للذرائع المفضية إلى الشرك بالله. المطلب السادس: التوسل. تعريفه: التوسل مأخوذ في اللغة من الوسيلة، والوسيلة والوصيلة معناهما متقارب، فالتوسل هو التوصل إلى المراد والسعي في تحقيقه. وفي الشرع يراد به التوصل إلى رضوان الله والجنة بفعل ما شرعه وترك ما نهى عنه. معنى الوسيلة في القرآن الكريم: وردت لفظة الوسيلة في القرآن الكريم في موطنين، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، وفي قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. والمراد بالوسيلة في الآيتين أي القربة إلى الله بالعمل بما يرضيه. فقد نقل الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره للآية الأولى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن معنى الوسيلة فيها القربة، ونقل مثل ذلك عن مجاهد وأبي وائل والحسن البصري وعبد الله بن كثير والسدي وابن يزيد وغير واحد. فقد نقل الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره للآية الأولى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن معنى الوسيلة فيها القربة، ونقل مثل ذلك ونقل مثل ذلك عن مجاهد وأبي وائل والحسن البصري وعبد الله بن كثير والسدي وابن زيد وغير واحد. وأما الآية الثانية فقد بيّن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مناسبة نزولها التي توضح معناها، فقال: نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجنيون والإنس الذين يعبدونهم لا يشعرون. وهذا صريح في أن المراد بالوسيلة ما يتقرب به إلى الله تعالى من الأعمال الصالحة والعبادات الجليلة، ولذلك قال: يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي يطلبون ما يتقربون به إلى الله وينالون به مرضاته من الأعمال الصالحة المقربة إليه. التوسل هو التوصل، وبالسين والصاد معناهما متقارب، وابتغاء الوسيلة إلى الله أي القرب. ومعلوم أن القرب من الله لا يكون إلا بفعل ما شرع، وعليه فإن التوسل إلى الله يكون بسعي العبد بطلب رضوان الله سبحانه وتعالى وجنته، وذلك بفعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. هذا هو التوسل. وهذه الحقيقة الجلية التي دل عليها القرآن والسنة وعموم الأدلة عكست عند بعض الناس، وأصبح يريد أن يتوسل إلى الله في أمر لم يشرع الله، بل وجد من يريد أن يتوسل إلى الله في الشرك به واتخاذ الأنداد والشركاء أو بارتكاب البدع والمحدثات. ومعلوم أن الشرك بالله والبدع لا تزيد العبد من الله إلا بعدا، لا تقربه إلى الله، لا توصله إلى الله، لا تكسبه ثواب الله، فلا تزيد من الله إلا بعدا. فالتوسل هو طلب رضوان الله وثوابه وجنته بفعل ما شرع، وهذا معنى قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وهو معنى أيضا قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبتغون القرب إلى الله بفعل ما أمر الله سبحانه وتعالى به. هذا معنى التوسل في معناها العام، وستأتي تفاصيل أخرى تتعلق به وبأقسامه. نعم. أقسام التوسل: ينقسم التوسل إلى قسمين، توسل مشروع وتوسل ممنوع. أولا، التوسل المشروع هو التوسل إلى الله بالوسيلة الصحيحة المشروعة والطريق الصحيح. التوسل المشروع هو التوسل إلى الله بالوسيلة الصحيحة المشروعة، والطريق الصحيح لمعرفة ذلك هو الرجوع إلى الكتاب والسنة ومعرفة ما ورد فيهما عنها. فما دل الكتاب والسنة على أنه وسيلة مشروعة فهو من التوسل المشروع، وما سوى ذلك فإنه توسل ممنوع. والتوسل المشروع يندرج تحته ثلاثة أنواع: الأول، التوسل إلى الله تعالى باسم من أسمائه الحسنى أو صفة من صفاته العظيمة، كأن يقول المسلم في دعائه: اللهم إني أسألك بأنك الرحمن الرحيم أن تعافيني، أو يقول: أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي وترحمني، ونحو ذلك. ودليل مشروعية هذا التوسل قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الثاني، التوسل إلى الله تعالى بعمل صالح قام به العبد، كأن يقول: اللهم بإيماني بك ومحبتي لك واتباعي لرسولك اغفر لي، أو يقول: اللهم إني أسألك بحبي لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وإيماني به أن تفرج عني، أو أن يذكر الداعي عملا صالحا ذا بال قام به فيتوسل به إلى ربه، كما في قصة أصحاب الغار الثلاثة التي سيرد ذكرها. ويدل على مشروعيته قوله تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وقوله تعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومن ذلك ما تضمنته قصة أصحاب الغار الثلاثة كما يرويها عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطر، فأووا إلى غار فانطبق عليهم،

يعني مر معنا أولا أن التوسل عموما هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما شرع، لكن في باب الدعاء والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالسؤال، فالتوسل في باب الدعاء أن يجعل الإنسان في دعائه ما يكون وسيلة لقبول الدعاء، أي سببا لقبول الدعاء. والتوسل هنا منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع. والمشروع ما ذكر هنا وقد دل عليه الدليل، وأعظمه وأجله التوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، هذه أعظم وسيلة. قد قال الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فأعظم الوسائل وأنفعها أن يتوسل الداعي إلى الله بأسمائه. وأيضا ينبه في هذا المقام إلى أن يتخير من الأسماء التي يتوسل إلى الله بها ما يتناسب مع مطلوبه، فإن كان يطلب مغفرة باسمه الغفور، رحمة باسمه الرحمن، كرما باسمه الكريم، هبة باسمه الوهاب، فتحا باسمه الفتاح، وهكذا يتخير من أسماء الله تبارك وتعالى مع ما يتناسب مع مطلوبه. فإنه إذا لم يكن الاسم متناسبا مع المطلوب حدث التنافر في الكلام، حدث التنافر في الكلام. فهذه أعظم التوسلات، التوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه. النوع الثاني من التوسل في باب الدعاء أن يتوسل الداعي بأعماله الصالحة يذكرها في دعائه وسيلة إلى الله، مثل: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. المطلوب ما هو؟ غفران الذنوب. والوسيلة التي بين يدي المطلوب هي إيمانه. ومثل ما جاء في الحديث: اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت انتظرنا. هذه كلها وسائل بين يدي الدعاء. فإذا التوسل الثاني الذي هو توسل المشروع أن يتوسل الداعي إلى الله بأعماله الصالحة، وهنا أيضا يتوسل إلى الله بأعماله الصالحة التي قام هو بها، أما أعمال الآخرين فهي لهم. يعني لا يتوسل بعمل فلان أو طاعة فلان، وإنما يتوسل بطاعته هو وعبادته هو وأعماله الصالحة هو التي قام بها متقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ومن ذلكم قصة الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة في الغار، فتوسل أحدهم لبره بوالديه، وتوسل الثاني بتوفيته الأجير أجره كاملا، وتوسل الثالث إلى الله بعفته عن الزنا بعد تمكنه منه تقوى لله وخوفا منه سبحانه وتعالى، لما قالت له تلك المرأة بعد أن جلس بين رجليها وقد تهيأ، قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بأهله، ولا تفض الخاتم إلا بأهله إلا بحقه. فقام لما ذكرته بالله وخوفته، قام. هذا عمل صالح، هذا عمل صالح من أجل الأعمال وأعظمها وأنفعها. رجل ثري وابنة عمه محتاجة ومدة طويلة وهو يريدها ويحاول وتمتنع ويغريها وتمتنع، فلما اضطرتها الحاجة أو شدت بها الحاجة قبلت، ثم لما تمكن منها ذكرته بالله، قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بأهله، لما جلس بين رجليها وهو من فترة طويلة يطمع في تلك المرأة. فقام خوفا من الله، خوفا من الله سبحانه وتعالى. هذا عمل صالح من أجل الأعمال ووسيلة عظيمة. فتوسل هو إلى الله بهذا العمل، والآخر توسل ببر لوالديه، والثالث توسل إلى الله بتوفية أجير أجره، فانفرجت الصخرة وقاموا يمشون. فرجت الصخرة وقاموا يمشون. النوع الثالث من التوسل، التوسل بدعاء الصالحين الحاضرين الأحياء. توسل بدعاء الصالح الحي الحاضر، فيلقاه يقول ادعو الله لي، لا تنسانا من دعائك، فهذا مباح، وهو نوع من التوسل المباح الذي دلت النصوص على مشروعيته. ومر معنا بعض الأدلة مثل الصحابي الذي طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يستسقي، طلب من أن يدعو الله لهم بالسقيا والغيث، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام فأمطروا أسبوعا كاملا والمطر ينزل، ما رأوا الشمس أسبوعا كاملا. ولما دخل الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول الصحابي أنس ما كان في السماء من قزعة، قطعة سحاب صغيرة ما كان موجودين. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فاصطك السحاب ونزل المطر، واستمر أسبوع كامل لم يروا الشمس، حتى جاء الأسبوع الآخر إما الرجل نفسه أو رجل آخر يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام الاستصحى بعد أن كان في الأسبوع الماضي يطلب الاستصحى، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم حوالينا ولا علينا في الآكام وفي الضراب وفي بطون الأودية وفي منابت الشجر. نعم. التوسل الممنوع هو التوسل إلى الله تعالى بما لم يثبت في الشريعة أنه وسيلة، وهو أنواع بعضها أشد خطورة من بعض. منها التوسل إلى الله تعالى بدعاء الموتى والغائبين والاستغاثة بهم وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات ونحو ذلك، فهذا من الشرك الأكبر الناقل من الملة. التوسل ثانيا التوسل إلى الله بفعل العبادات عند القبور والأضرحة بدعاء الله عندها والبناء عليها ووضع القناديل والسطور ونحو ذلك، وهذا من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد، وهو ذريعة مفضية إلى الشرك الأكبر. ثالثا التوسل إلى الله بجاه الأنبياء والصالحين ومكانتهم ومنزلتهم عند الله، وهذا محرم، بل هو من البدع المحدثة، لأنه توسل لم يشرعه الله ولم يأذن به، كما قال تعالى الله أذن لكم، ولأن جاه الصالحين ومكانتهم عند الله إنما تنفعهم هم، كما قال الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ولهذا لم يكن هذا التوسل معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد نص على المنع منه وتحريمه غير واحد من أهل العلم. قال أبو حنيفة رحمه الله يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أوليائك ورسلك أو بحق البيت أو بحق البيت الحرام والمشعر الحرام. التوسل الممنوع هو التوسل الذي لم يأتي في الشرع ما يدل على مشروعية، فكل توسل لم يشرع أو ممنوع، كل توسل لم يشرع لم يأتي الدليل في الشرع على مشروعيته فهو ممنوع. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالأصل في العبادات الإذن، أن يؤذن بها. الأصل في العبادات المنع، فلا يفعل شيء منها إلا بإذن من الشارع. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. والتوسل الممنوع أنواع، التوسل الممنوع أنواع، أشدها وأشنعها أن يتوسل الإنسان بالشرك والعياذ بالله، في دعاء الموتى والمقبورين والتضرع إليهم وسؤالهم والذبح لهم والنذر لهم وغير ذلك، يفعل ذلك معتقدا أنه وسيلة تقربه إلى الله، مثل ما قال الله ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. كذلك من التوسل الممنوع التوسل إلى الله تبارك وتعالى بتحري العبادات والطاعات عند القبور، فهذا لم يشرع، ووسيلة من وسائل الشرك وذريعة من ذرائعه. وكذلك من التوسل ممنوع التوسل إلى الله بجاه الصالحين والأنبياء أو ذواتهم أو مكانتهم وقدرهم، فهذا كله توسل ممنوع، لأنه ليس هناك دليل يدل على مشروعيه، لا دليل يدل على مشروعية هذا التوسل، فهو ممنوع مع اعتقادنا أن الأنبياء لهم جاه عند الله ومكانة. ولكن ما الدليل على جواز أو مشروعية التوسل إلى الله بجاههم أو مكانتهم؟ ولم يقم دليل على ذلك. وجميع ما يستدل به من يقول بالجواز لا يخرج عن أمرين، إما أحاديث لا تصح أو أحاديث صحيحة وليس بها دليل، كما سيأتي توضيح ذلك. نعم. شبهات وردها في باب التوسل. قد يورد المخالفون لأهل السنة والجماعة بعض الشبهات والاعتراضات في باب التوسل ليتوصلوا بها إلى دعم تقريراتهم الخاطئة، وليوهموا عوام المسلمين بصحة ما ذهبوا إليه. ولا تخرج شبهات هؤلاء عن أحد أمرين: الأول، إما أحاديث ضعيفة أو موضوعة يستدل بها هؤلاء على ما ذهبوا إليه، وهذه يفرغ من أمرها بمعرفة عدم صحتها وثبوتها. ومن ذلك أولا حديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، أو إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، وهو حديث باطل لم يروه أحد من أهل العلم ولا هو في شيء من كتب الحديث. ثانيا حديث إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور أو فاستغيثوا بأهل القبور، وهو حديث مكذوب مفترى على النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق العلماء. ثالثا حديث لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه، وهو حديث باطل مناقض لدين الإسلام وضعه بعض المشركين. رابعا حديث لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب أسألك بحق محمد فما غفرت لي، فقال يا آدم وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال يا رب لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك، فقال غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك. وهو حديث باطل لا أصل له، ومثله حديث لولاك ما خلقت الأفلاك. فمثل هذه الأحاديث المكذوبة والروايات المختلقة الملفقة لا يجوز لمسلم أن يلتفت إليها، فضلا عن أن يحتج بها ويعتمدها في دينه. الثاني أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يسيء هؤلاء فهمها ويحرفونها عن مرادها ومدلولها. ومن ذلك ما ثبت في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال فيسقون. ففهموا من هذا الحديث أن توسل عمر رضي الله تعالى عنه إنما كان بجاه العباس رضي الله تعالى عنه، ومكانته عند الله عز وجل، وأن المراد بقوله كنا نتوسل إليك بنبينا أي بجاهه فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا أي بجاهه. وهذا ولا ريب فهم خاطئ وتأويل بعيد لا يدل عليه سياق النص لا من قريب ولا من بعيد، إذ لم يكن معروفا لدى الصحابة التوسل إلى الله بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو جاهه، وإنما كانوا يتوسلون إلى الله بدعائه حال حياته كما تقدم بعض هذا المعنى. وعمر رضي الله تعالى عنه لم يرد بقوله إنا نتوسل إليك بعم نبينا أي ذاته أو جاهه، وإنما أراد دعاءه. ولو كان التوسل بالذات أو الجاه معروفا عندهم لما عدل عمر عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى التوسل بالعباس رضي الله تعالى عنه، بل ولا قال له الصحابة إذ ذاك كيف نتوسل بمثل العباس ونعدل عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلائق فلما لم يقل ذلك أحد منهم فقد علم أنهم في حياته إنما توسلوا بدعائه، وبعد مماته توسلوا بدعاء غيره، علم أن المشروع عندهم التوسل بدعاء المتوسل لا بذاته. وبهذا يتبين أن الحديث ليس فيه متمسك لمن يقول بجواز التوسل بالذات أو الجاه. ثانيا، حديث عثمان بن حنيف، حديث عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يعافيني، قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك، قال فادعه، قال فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضي لي، اللهم فشفعه في. رواه الترمذي وأحمد وقال البيهقي إسناده صحيح. ففهم من الحديث أنه يدل على جواز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الصالحين، وليس في الحديث ما يشهد لذلك، فإن الأعمى قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بأن يرد الله عليه بصره، فقال له: إن شئت صبرت وإن شئت دعوت، فقال فادعه، إلى غير ذلك من الألفاظ الواردة في الحديث المصرحة بأن هذا توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا بذاته أو جاهه. ولذا ذكر أهل العلم هذا الحديث من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه المستجاب، فإنه صلى الله عليه وسلم ببركة دعائه لهذا الأعمى أعاد الله عليه بصره، ولهذا أورده البيهقي في دلائل النبوة. وأما الآن وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فإن مثل هذا لا يمكن أن يكون لتعذر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأحد بعد الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. والدعاء من الأعمال الصالحة التي تنقطع بالموت. وعلى كل، فإن جميع ما يتعلق به هؤلاء لا حجة فيه، إما لعدم صحته أو لعدم دلالته على ما ذهبوا إليه. هذا ذكر لبعض الشبهات التي يستدل بها من يجيز هذا التوسل الممنوع، وعرفنا أن شبهات هؤلاء ترجع إما إلى أحاديث باطلة لا تصح، أو أحاديث ضعاف لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومثل هذا النوع يفرغ منه لبيان عدم ثبوته. ومن ذلكم أحاديث مر معنا الإشارة إليها، وبعضها موضوعة مكذوبة وبعضها لا أصل له، وكيف يحتج في دين الله تبارك وتعالى وفي باب عظيم بما لا أصل له أو بما هو مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بما هو من وضع المشركين، مثل حديث: لو أحسن أحدكم الظن بحجر لنفع. هذا من وضع مشرك، الذي وضعه مشرك هو الذي يقول مثل هذا الكلام، ولا يقول هذا الكلام إلا مشرك، وينسبونه للنبي والعياذ بالله، الذي بعثه الله بالحنيفية، توحيد الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فهذا وضعه أحد المشركين لإفساد عقائد الناس. فالشاهد أن مثل هذه الأحاديث المكذوبة والموضوعة وما لا أصل له والأحاديث الضعاف، هذه كلها لا يهتج بها ولا يلتفت إليها. والنوع الثاني، أحاديث صحت وثبتت لكن ليس معناها كما فهم هؤلاء، ليس معناها التوسل بالجاه والذات والمكانة والقدر، وإنما معناها التوسل إلى الله بالدعاء، مثل قول عمر: كنا نتوسل إليه بنبينا. كيف كانوا يتوسلون بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ ما كان ينقل عنهم أنهم كانوا يقولون نتوسل إليك يا الله بجاهه أو بذاته، وإنما مثل ما مر معنا في حديث أنس طلبوا منه أن يدعو الله له. التوسل به عليه الصلاة والسلام المشروع هو بدعاء، وهذا إنما يكون في حياته عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. ولهذا قال لعائشة كما في صحيح البخاري: إن كان ذاكي وأنا حي استغفرت لك، معنى ذلك أنه بعد الممات لا يستغفر لأحد. كان ذاكي وأنا حي استغفرت لك، حديث البخاري، أي بعد الممات لا يستغفر لأحد صلاة الله وسلامه عليه. التوسل الذي جاء في النصوص بنبينا توسل إليك بنبينا أي بدعاء. ولهذا عمر رضي الله عنه عدل عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى التوسل بالعباس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فعدل إلى التوسل بالعباس. ولو كان مشروعا لما عدل إلى التوسل بالفاضل بالمفضول مع إمكانية التوسل بالفاضل. فهذه خلاصة لبعض الشبهات التي يستدل بها. وابن تيمية رحمه الله له كتاب عظيم جدا في هذا الباب، وهو قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. والشيخ الألباني أيضا رحمه الله له كتاب جيد ونافع في هذا الباب، ولا سيما في الأحاديث التي يستدل بها هؤلاء. فبين عليه رحمة الله أنها لا تصح، وأيضا ما صح منها بين وجهه الصحيح ومعناه الصحيح بعيدا عن تلك الفهوم الباطلة. نعم. المطلب السابع: الغلو. تعريفه: الغلو في اللغة هو مجاوزة الحد بأن يزيد في حمد الشيء أو ذمه على ما يستحق، وفي الشرع هو مجاوزة حدود ما شرع الله لعباده سواء في العقيدة أو العبادة. حكمه التحريم لما جاء من النصوص في النهي عنه والتحذير منه وبيان سوء عواقبه على أهله في العاجل والآجل. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والغلو، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. رواه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. رواه مسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. رواه البخاري. والمراد بهذا الحديث أي: لا تمدحوني فتغلوا في مدحي كما غلت النصارى في عيسى فادعوا فيه الربوبية والألوهية، وإنما أنا عبد الله فصفوني بما وصفني به ربي. وقولوا عبد الله ورسوله فأبى الضلال إلا مخالفة لأمره وارتكابا لنهيه، وناقضوه أعظم المناقضة فغلوا فيه وبالغوا في إطرائه، وادعوا فيه ما ادعت النصارى في عيسى أو قريبا منه، فسألوه مغفرة الذنوب وتفريج الكروب وشفاء الأمراض ونحو ذلك مما هو مختص بالله وحده لا شريك له، وكل ذلك من الغلو في الدين. هذا المطلب في الغلو، الغلو مجاوزة الحد سواء في باب الاعتقاد أو في باب العبادة والعمل. فمجاوزة حد الشريعة واتيان بأمور لم تأتي بها شريعة الله ولم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كله من الغلو، وقد نهى الله تبارك وتعالى عنه كما في الآيات التي مرت: لا تغلوا في دينكم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه بقول: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فالغلو مهلك لصاحبه، ويؤتى من يغلو من جهة تدين نفسه، يعني يفعل هذه الأعمال تدينا وتقربا إلى الله، لكنه يفعل شيئا لم يشرعه الله ولم يأذن به تبارك وتعالى. فالغلو مهلك لصاحبه، الغلو مهلك لصاحبه، مقبل به إلى الهلاك. وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من الغلو عموما كما في الحديث: إياكم الغلو، وحذر من الغلو في شخصه هو عليه الصلاة والسلام على وجه الخصوص، قال: لا تطروني، كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. وأرشد إلى أن نقول عبد الله ورسوله لأن هذه هي التوسط، لا غلو ولا جفاء. عبد الله ورسوله هذه كلمة فيها التوسط، لا غلو فيها ولا جفاء. فقوله عبد، فالعبد لا يعبد، وقوله ورسوله، الرسول يطاع ولا يكذب، هذا التوسط في الباب. عبد لا يعطى شيء من خصائص الخالق وصفاته وحقوقه، ورسوله لا يكذب ولا يجفى ولا يترك هديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فحذر من الغلو عموما، وحذر من الغلو في شخصه هو عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أبى الضلال إلا أن يغلو فيه عليه الصلاة والسلام، وأن يعطوه من الحقوق أو من الخصائص والصفات ما ليس إلا لله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم احينا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.